خداع الذاتي 1/6. أنا متحمس حقاً بشأن موضوع خداع الذاتي هذا، لأنني شخصياً أعتقد أن هذا هو أهم موضوع قمت بتغطيته. هذا هو الموضوع الرئيسي بالنسبة لي، هذا هو الموضوع الوحيد الذي يولد جميع الموضوعات الأخرى. إذا كنت طالب فلسفة في الجامعة، فإن أحد أوائل الفلاسفة الذين ستسمع عنه وربما تقرأ عنه هو رينيه ديكارت، الذي كان فيلسوفاً فرنسياً في الرياضيات في القرن 16 وعالماً. كان فيلسوفاً مؤثراً جداً في الواقع، ربما كان أحد أكثر الفلاسفة الأوروبيين تأثيراً حتى يومنا هذا. حتى يومنا هذا في معظم 400 عام الماضية من الفلسفة في الغرب. والسبب لأن رينيه ديكارت قد فعل شيئاً مثيراً للاهتمام للغاية، وأنه بدأ فلسفته من خلال الشك في كل شيء تماماً، أو على الأقل هذا ما ادعاه هو، أنه يجلس ويشكك في كل شيء، يشكك في الإدراك الحسي للعالم الخارجي. وكانت فكرته أنه سيخلق فلسفة تبنى على أساس لا يقبل الشك، وسبب رئيسي لشكوكه هو أنه تخيل شيطاناً شريراً يمكنه العبث بعقلك، ويمكنه برمجة عقلك بكل أنواع الأفكار والتصورات، كل أفكارك وكل شيء، حتى أن ما تراه هنا ربما يكون مجرد وهم، وربما أنت فقط في المصفوفة، وهذا الشيطان الشرير جعلك تحت تأثير تعويذته. ولكن الشيء الوحيد الذي لم يأخذه أي فيلسوف على محمل الجد، وهو الشيء الأكثر أهمية الذي يجب أخذه على محمل الجد، وهو المبدأ الأول والأكثر أهمية في الحياة، وهو أن عقلك بطبيعته آلة لخداع الذات. هذه المهمة هي إنتاج وتلفيق خداع الذات، فنحن لسنا بحاجة إلى الشيطان الشرير. وهنا أهم شيء لا يأخذه أحد على محمل الجد، بالطبع لا يفعلون ذلك، لأن الهدف من خداع الذات هو أنك لا تأخذها على محمل الجد، وإلا فلن يكون خداعاً ناجحاً للنفس. عقلك هو شيطانك الشرير، وهذا هو مدى هذا الخداع الذاتي تماماً، ومن الصعب بالنسبة لي أن أصف الكلمات تماماً. خذ الشك الأكثر أهمية على محمل الجد، وهو أن عقلك يمتلك سلطة كاملة عليك ولديه دائماً منذ بداية التاريخ البشري. أكبر خطأ في الحياة هو افتراض الجميع أن العقل يمكن الوثوق به، لكن هذا ليس هو الحال. خداع الذات 2/6. وعند دراسة قوانين نظرية المعرفة، كيف تعرف أي شيء أو كيف تعرف أن ما تعرفه موثوق؟ القانون الأول في أعلى القائمة هو أن عقلك هو بطبيعته مخادع للذات، وهذا هو أول قانون لنظرية المعرفة. سيستخدم عقلك كل فرصة لخداعك. وفي الواقع، إذا كنت تعتقد أن شيئاً ما بديهياً أو واضحاً أو أنه لا يزعجك أو لا يستدعي مزيداً من التحقيق، اعلم أن تكون واثقاً جداً أنه قد يكون هناك خداع ذاتي، فإن قدرة العقول على خداع الذات هي كاملة. وفي الواقع، إن اتساع وعمق خداع الذات يساعدان خداع الذات على أن يظل خداعاً، لأنه إذا كان مجرد خداع بسيط للذات، سيكون من السهل عليك أن تكتشفه وأن تقول: حسناً، انظر، هذا هو المكان الذي أخدع فيه نفسي، هذا هو المكان الذي أخدع فيه نفسي. لكن عندما يكون إجمالياً الأمر بعيداً عن قدرتك على الفهم والتخيل، سيأخذ هذا مني مئات الساعات من الحديث أو آلاف الصفحات من الكتابة حول هذا الموضوع. نلاحظ أن الناس قلقين جداً ويخافون من خداع الآخرين لهم. ولكن الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من خداعك بنجاح هي أولاً إذا قمت بخداع نفسك. إن نفسك هي أعظم نظرية مؤامرة، هي نظرية مؤامرة عملاقة، ولكن بالطبع لا أحد يريد أن ينظر فيها. يذهب الناس للبحث في نظرية المؤامرة حول الأرض المسطحة أو حول الكائنات الفضائية أو شيء من هذا القبيل، فإن ما أقوله فقط أنه يجب عليك ترتيب أولوياتك. هذا هو أنت وهذه هي حياتك. ما أتحدث عنه هنا بخداع الذات، أنت تعلم أنه يشمل كل الخداع الذاتي الشخصي، وكل الهراء الخاطئ الذي تعتقده وتؤمن به، وكل الهراء الاجتماعي والثقافي الذي نعتقده. فإنه يؤثر على ما تعتبره الواقع، لأنه يؤثر على نسيج وبنية الواقع. فكر في مدى سهولة أن يخدعك عقلك بهذا. هو شيء يستخف به الناس حقاً، فهم لا يأخذون هذه المشكلة على محمل الجد كما ينبغي، لأنهم لا يفكرون في حلها. لذلك دعونا نفكر في هذا من خلال رؤية مدى سهولة حدوث هذا بمجرد أن ترى أن كل شيء يتحكم فيه العقل، ومع أنه وهم يبدو أنه لا يمكن تمييزه عن الواقع. إلى أي مدى يتمتع عقلك بكل هذه القوة التي يمنحها لجميع تصوراتك التي تحكمها دوافعك ورغباتك؟ حاجتك للأمان واحتياجاتك المادية تحكم منطقك، وتفكيرك تحكم عواطفك، تحكم إحساسك باليقين، تحكم معتقداتك، تحكم تفسيراتك، تحكم ما ستفعله وما تتناقش وتتجادل بشأنه، وتحكم معاييرك للأدلة، وتحكم ما تركز عليه، وتتحكم في ما تعتبره حقيقيا مقابل ما هو وهمي، وتتحكم حتى في خيالك. خداع ذاتي 3/6. لذا فكر في كل هذه الأشياء التي يتحكم فيها عقلك وما نتحدث عنه، مثل نظام تشغيل العقل البشري بجميع وظائفه، إنه يمسك بكل الأوتار. عقلك هو سيد الدمى المطلق عليك عندما تعتقد أنك تتحكم فيه، لكن في الواقع إنه الذي يتحكم فيك، وهذا هو سبب مدى صعوبة هذه الأشياء. يعتقد بعض الناس أنه مثل إذا كنت أخدع نفسي، بالتأكيد سأعرف ذلك. نعم، كيف يمكنك أن تعرف ذلك إذا كنت تفترض أن عقلك يخدعك بطريقة منخفضة الدقة؟ كما لو كان شخص أحمق يحاول خداعك، فسوف يقوم بعمل سيء للغاية، وستكون قادراً على اكتشافه وقول آهن، إنه خداع أنا أراه. حاول أن تفترض أن الشيء الذي يخدعك هو بطريقة أكثر ذكاءً مما تتخيل، أنه أكثر ذكاءً مما تتخيل أن هذا الخداع الذاتي الذي نتحدث عنه قد تم تصميمه بقوة غير محدودة، خداع ذاتي جيد لدرجة أنه لا يمكن تمييزه حرفياً عن الواقع، درجة من خداع الذات الكلي، بحيث لا يوجد شيء يمكن مقارنته بهذا الأمر الذي يبدو أنه حقيقي تماماً. القاعدة الأولى لخداع نفسك بنجاح هي أن تخبر نفسك أن خداع الذات ليس مشكلة كبيرة، وأنه إذا كنت قد خدعت نفسي فسأعرف ذلك بسهولة، وأنا يمكنني التغلب عليه بسهولة، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق حقاً. فهذه هي الطريقة التي يبدأ بها هذا الأمر برمته. هذه هي نواة هذه الشجرة الضخمة. خداع الذات الذي ينشأ داخل عقلك يبدأ من تلك البذرة الصغيرة: أنا أذكى من هؤلاء الأشخاص، أنا لست أحمق، لست مخدوعاً مثل هؤلاء المجانين أو تلك الطوائف أو هؤلاء الأشخاص المجانين. أنا مختلف، أنا ذكي، وأنا أجيد اكتشاف خداعي لذاتي لأنني عقلاني، لأنني علمي، لأنني منطقي، أو أياً كانت الأشياء الأخرى التي تخبرها لنفسك. هنا حقاً يبدأ كل شيء، ومن ثم تنبت منه آلاف الخداع الذاتي الأخرى. العقل يحتاج أن يخبر نفسه بهذا الشيء الأول، لأنه بذلك يمكنه أن يفلت من أي شيء تقريباً، لأنه بمجرد عدم أخذ خداع الذات على محمل الجد، فهذا يعني أن عقلك يمكنه فقط اختلاق ما يريده بشكل أساسي، وسوف تصدق، لن تشكك فيه، ولن تفكر في نفسك لتسأل: انتظر لحظة، هل قمت ببناء هذا بنفسي؟ فأنا أخلقه راء نفسي، فلن تتحقق من ذلك. انظر هنا، هذا شك حقيقي وليس نوع من الشك الزائف، حيث يشير الناس بأصابع الاتهام إلى الأشخاص الآخرين، ومن السهل الإشارة إلى الآخرين والقول إنهم مليئين بالقرف، والسؤال هو: هل يمكنك توجيه أصابع الاتهام إلى نفسك والتحقيق حقاً في المصدر الخاص بك؟ خداع الذات 4/6. يستعمل عقلك جميع الأدوات التي تحدثت عنها للتحكم في عواطفك وأفكارك وحكمك وذكرياتك وتصوراتك. كل شيء يستعمل كل هؤلاء لخدمتك بطريقة ما، ولكن المشكلة هي أنه عندما تخدمك فإنها لا تخدم الحقيقة، ولذا نرى أن هناك هذا الفصل الأساسي بين خدمة للذات خدمة نفسك طوال الوقت لإبقاء نفسك على قيد الحياة ضد قوال الطبيعة المصممة بشدة على تدميرك مقابل خدمة الحقيقة، وربما لا علاقة للحقيقة ببقائك على قيد الحياة. ألاحظ أن معظم الأشياء التي تحبها في الحياة هي خداع ذاتي. إليك قائمة سريعة. على سبيل المثال، الملكية، مفهوم الملكية هو أكثر خداع للذات عبثين على الإطلاق. أنت تعتقد حقاً أنك تمتلك شيئاً ما وأنك تمتلك منزلك، فسوف تسحب بالفعل شهادة ملكية بأنك تملك منزلك أو أنك تمتلك سيارتك، واستشير إلى هذه القطعة من الورق كما لو أنه يعني أنك تمتلك شيئاً، كما لو أن الملكية ممكنة حقاً كما لو كان من الممكن في الواقع لقطعة واحدة من الواقع أن تمتلك جزءاً آخر من الواقع. إنها السخافة تماماً، ومع ذلك فإننا نتعامل مع الملكية بجدية. كما يتعلق الأمر بالأمن والقوة الأمنية، يعتقد الأشخاص المثيرون للاهتمام أن لديهم أماناً، فهم يشترون الكثير من الأسلحة التي تحظى بشعبية هذه الأيام. يشتري الناس ترسانة من بنادق 2030 لأنهم يريدون الشعور بالأمان ويريدون الشعور بالقوة. والديكتاتوريين العسكريين والحكام والحكومات لديهم قوة جماعية، لديهم دبابات ولديهم أسلحة نووية، ويعتقدون أن هذه قوة، وهذا أمر ملموس. هذا خداع ذاتي كامل، لا يوجد شيء مثل الأمن لنا جميعا، سنموت جميعا، سينتهي بنا المطاف في نفس المكان تماما. ماذا عن الشهرة؟ هي خداع الذات، ليس لها أي مضمون. تسأل نفسك ما هي الشهرة؟ هذه الفكرة التي تجعلك بطريقة ما أكثر قيمة من الآخرين، وبطريقة ما أنت أكثر أهمية، وذلك فقط لأن الأشخاص يحبونك، ولأن الناس يمكنهم التعرف على وجهك في الشارع أو في مجلة في مكان ما، مما يضيف بطريقة ما إلى قيمتك، إلى رضاك واستمتاعك بالحياة. إنه خيال كامل. خداع الذات 5/6. فلنتحدث عن بعض الأدلة على خداع الذات. كيف تعرف أن ما أقوله لك هنا ليس مجرد فلسفة ولكنه حقيقي وأنني أنا لا أخدعك؟ سأعطيك 5 نقاط مهمة، فسأظهر لك كذبك ومعاييرك المزدوجة، فأنت تبرر كل أنواع الطرق الأنانية والشريرة، بحيث يكون لديك كل سلوكياتك المتلاعبة، كل كذبك الخاص، لديك كل هذه المعايير المزدوجة. أن لديك هذه المعايير المزدوجة، مثلاً يقطعك شخص ما في حركة المرور اليوم وتصبح غاضباً، ومن ثم في الشهر التالي تقطع شخصاً آخر في حركة المرور تفعل ذلك، هل تغضب من نفسك؟ بالطبع لا، وربما لا تلاحظ ذلك في المرات العشر الأولى التي تحدث في حياتك، ولكن في يالي مرة 11 يبدو هذا الأمر وكأنني أنتظر دقيقاً، لماذا أغضب من هذا الشخص ولكني لا أغضب من نفسي عندما أفعل الشيء نفسه؟ أوه، هل هناك معيار مزدوج؟ هل أخدم نفسي هنا بكل مشاعري وكل أفكاري وكل مبرراتي؟ لماذا هذا الشخص هو شخص شرير وسيء لأنه قطعني عني، ولكن بعد ذلك لا أفكر في نفسي بهذه الطريقة؟ لذلك هذا هو العرض الذي يجب أن يبدأ في توجيهك إلى خداع الذات الذي تراها شخصيا في داخلك. هل لاحظت أن الناس في العالم يؤمنون بالكثير من الأشياء المجنونة لكنهم لا يرون أنه علامة على خداع الذات؟ لاحظ أيضاً ما تقوله، أنك تقول أن مليارات الأشخاص الآخرين مخدوعون بأنفسهم، ولكنك بالطبع الاستثناء، أنت لست مخدوعاً بنفسك. لاحظ سخرية هذا النوع من المنطق، لأنه إذا كنت تعتقد حقاً أن مليارات الأشخاص حول العالم مخدوعون بأنفسهم، فما تلاحظه بالفعل هو أنك تلاحظ حقيقة مهمة جداً حول العقل البشري. تلاحظ أن العقل البشري معرض جداً لخداع الذات والوهم. المشكلة الوحيدة هي أنك لا تأخذ الدرس بالطريقة التي تلاحظها في الآخرين ولا تلاحظ ذلك في نفسك، فيجب أن تكون قلقاً للغاية من أن عقلك قد يفعل نفس الشيء لك. لا يوجد فرق جوهري بينك وبين كل هؤلاء الأشخاص الآخرين، هناك الكثير من التشابه أكثر من الاختلاف. هذا هو نوع الخطوة يجب أن تتخذ، هذه الخطوة الإضافية لتحويل ذلك إلى الداخل. عندما تبدأ في القلق بشأن الآخرين الذين تحاول علاجهم وإصلاحهم، احترس من أن هذا بحد ذاته خداع للذات، لأنك أنت تركز على الخارج فأنت لا تركز على الداخل، وبالتالي فإن عقلك قد حقق هدفه فهو يشتت انتباهك، فإن وظيفته هي صرف انتباهك عن التفكير الذاتي، لأنك إذا قمت بعمل جيد فقد يؤدي ذلك إلى تفكك حياتك بأكملها. خداع الذات 6/6. كدليل على خداع الذات كل الخلاف الموجود بين الناس. هل لاحظت أن كل مجموعة من البشر تجادل وتناقش بلا نهاية؟ كل نظام أيديولوجي، كل نظام علمي، نظام فلسفي، نظام نفسي، كل نظام ديني، كل واحد منهم يجادل ويتناقش بلا نهاية مع بعضهم البعض، دائما يختلفون حول الواقع. لماذا؟ هل تساءلت أن هذا ليس مجرد منتج ثانوي صغير؟ هذا يمثل سمة أساسية للواقع، يخبرك بشيء مهم جدا عن الواقع الديناميكي الكامل للنقاش. هذا مجرد خداع ذاتي مطلق. لكن بالطبع لا أحد منهم يريد حقا الانعطاف إلى الداخل والتفكير في خداعهم لأنفسهم، فما يفعلونه هو أنهم ينظمون حجة أو نقاشا. هكذا هذا هو ما يدور حوله النقاش. الشخص إيه سوف يشير إلى جميع الخداع الذاتي عند الشخص بي، وفي الوقت نفسه تجاهل خداعه الذاتي، والشخص بي سيفعل نفس الشيء بالضبط، وسوف يشير إلى كل الخداع الذاتي للشخص إيه بينما يتجاهل كل خداعه لنفسه، وبالتالي سيخبزونها ذهابا وإيابا، وسيتهم كل واحد بعضهم البعض بأنه هراء دون أن يدركوا أنهم هم أنفسهم القاذفون الهراء لأنفسهم، وبالتالي سيفعلون ذلك إلى أجل غير مسمى، وسيصبحون عاطفيين للغاية حول هذا الموضوع. لماذا؟ يشعرون بالعاطفة حيال احتدام المناقشات، لأن هناك شيئا أعمق على المحك. ما هو أعمق على المحك؟ هو إدراك وملاحظة خداعك الذاتي وخطر الدخول في نقاش، هو أنك قد تلقي نظرة خاطفة على النفاق الخاص بك، معاييرك المزدوجة وتحيزك لذاتك، وبالطبع لن ترغب في ذلك. والآن ستجادلان ذهابا وإيابا مشيرين بأصابع الاتهام إلى بعضكما البعض، ولا يتحمل أحد المسؤولية فعليا عما يحدث بالفعل في الداخل. كلاهما أعمى عن الآلية الوصفية لما يجري، ومنهمكين في مناقشة التفاصيل الدقيقة بدلا من الوصول إلى قلب القضية.